بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب الأذان، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة. رواه ابن عدي وضعفه، وللبيهقي نحوه، عن علي من قوله. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة. ومعنى هذا الحديث أن أمر الأذان إلى المؤذن، لأنه هو الذي يرقب الوقت وينتظر دخوله، فأمر الأذان إليه. وأما أمر الإقامة يعني متى تقام الصلاة، فإن أمرها إلى الإمام، فإذا حضر الإمام أو أمر المؤذن أن يقيم فإنه يقيم. وينبغي للإمام أن يكون منضبطا فيما يتعلق بوقت الإقامة، بحيث لا يغرر بالناس، فيجعل بين الأذان والإقامة وقتا وفسحة يتمكن الناس فيها من الحضور، فلا يعجل عجلة تمنع الناس من إدراك الجماعة، ولا يتأخر تأخرا أيضا يحبس الناس عن مصالحهم فيراعي أحوال الجماعة. وأما الحديث الثاني، حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. وفي آخر الحديث: فادعوا. وظاهر الحديث أنه لا فرق في ذلك بين منتظر الصلاة وبين غيره، فلا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة لمن كان في المسجد أو كان خارج المسجد. وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة. واعلم أن دعاء الله عز وجل له آداب ينبغي لمن دعا الله أن يتأدب بها، حتى يكون دعاؤه مقبولا عند الله عز وجل. فمن آداب الدعاء أولا الإخلاص لله تبارك وتعالى، لأن الدعاء عبادة، بل هو مخ العبادة. قال الله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. ومن آداب الدعاء أيضا أن يدعو الله عز وجل وهو موقن بالإجابة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب من قلب غافل. وإيقانك بالإجابة إيقانك بوعد الله عز وجل، فإنه سبحانه وتعالى قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالله عز وجل أمر عباده بدعائه ووعدهم بإجابته، فتوقن بأنه سبحانه وتعالى يجيب الدعاء. ولهذا جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال: إني لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء. من آداب الدعاء أيضا اجتناب أكل الحرام، فإن أكل الحرام مانع من موانع الإجابة. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يطين السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأنى يستجاب له. فمن أراد أن تجاب دعوته فليطب مطعمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. ومن آداب الدعاء أيضا أن لا يستبطئ ولا يستعجل في الإجابة، فإن الله عز وجل قد يؤخر إجابة الدعاء لحكمة هو أعلم بها سبحانه وتعالى. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت وقد دعوت وقد دعوت، فلم أرى يستجب لي، فيستحسر ويدع الدعاء. ومن آداب الدعاء أيضا أن يلح على الله تعالى في الدعاء، لأن الإلحاح في الدعاء دليل على صدق طلبه لله عز وجل وعلى رغبته فيما عند الله تبارك وتعالى. ومن آداب الدعاء أيضا أن يكون حال دعائه على أكمل أحواله من الطهارة واستقبال القبلة ورفع اليدين إلى السماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه إذا أراد أن يدعو أن يستقبل القبلة، ولذلك في عرفة عليه الصلاة والسلام رفع يديه متضرعا إلى الله عز وجل مستقبلا القبلة، ولم يزل كذلك حتى غربت الشمس. ومن آداب الدعاء أيضا أن يتحرى الأوقات أو الأزمان والأحوال التي يكون الدعاء فيها حريا بالإجابة، فمن الأوقات التي يكون الدعاء فيها حريا بالإجابة ما بين الأذان والإقامة كما في هذا الحديث لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. ومنها أيضا ثلث الليل الآخر، فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وذلك في كل ليلة. ومنها أيضا في يوم الجمعة، فإن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله عز وجل إياه، وأرجاها ساعتان، الساعة الأولى من دخول الإمام إلى انقضاء الصلاة، والساعة الثانية آخر ساعة بعد العصر يعني قبل المغرب. ومن الأوقات أيضا التي يكون الدعاء فيها حريا بالإجابة في يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومن الأحوال أيضا في حال السجود، قال النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وقال عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقامن أي حري أن يستجاب لكم. ومنها أيضا في دبر الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه أن يدعوا في دبر كل صلاة، ودبر الصلاة هو ما قبل التسليم وليس المعنى ما بعد التسليم، لأن ما قبل التسليم دعاؤك في عبادة وفي جوف عبادة، وهو أقرب إلى الإجابة من كونك تدعو خارج العبادة. ومن الأحوال أيضا الصائم عند فطره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، وهذا الحديث يشهد له أيضا أن الله تعالى ذكر إجابة الدعاء عقب آيات الصيام، فقال سبحانه وتعالى بعد آيات الصيام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ومن الأماكن أيضا التي يستجاب فيها الدعاء عند دخول البيت إن تيسر، وعند الصفا وعند المروة، فأهم شيء في الدعاء أن يدعو الإنسان ربه متضرعا إليه صادقا في رغبته فيما عنده سبحانه وتعالى. وكل من سأل الله بقلب صادق مظهرا افتقاره وتضرعه إلى الله عز وجل واضطراره إليه فإنه سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. واعلم أنه ليس معنى إجابة الدعاء أن يعطيك الله عز وجل ما سألت عينا، فإجابة الدعاء أعم من ذلك، ولهذا جاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله عز وجل إحدى ثلاث، إما أن يعجل له دعوته يعني يعطيه ما سأله في الدنيا، وإما أن يدخر له ذلك يوم القيامة يجده أحوج ما يكون إليه، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله، فقد يكون الله عز وجل قدر عليك أن تصاب بمرض أو فقر أو فقد حبيب أو أن تصاب بحادث أو حريق، فينجيك الله عز وجل من هذا الأمر بسبب الدعاء. ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك قالوا إذا نكثر، إذا كان الله عز وجل سيجيب دعاءنا إما بأن يعطينا ما سألنا، وإما أن يدخر لنا ذلك يوم القيامة، وإما أن يصرف عنا من السوء مثله، قال إذا نكثر، قال الله، قال عليه الصلاة والسلام الله أكثر. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن تجاب دعوته وتقال عثرته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد.